بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف غفر الله له وعنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان ولا اللقمة واللقمتان، إنما المسكين الذي يتعفف. متفق عليه. وفي رواية في الصحيحين: ليس المسكين الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. وأحسبه قال: والقائم الذي لا يفطر وكالصائم الذي لا يفطر. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان. قوله ليس المسكين، المراد المسكين حقيقة، فليس المسكين حقيقة هو الذي يتردد على الناس فيعطى تمرة أو يعطى تمرتين أو لقمة أو لقمتين. إنما المسكين حقيقة هو الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يعلم عن حاله فيتفطن له فيتصدق عليه. فالمسكين حقيقة هو من جمع وصفين: الوصف الأول أنه ليس عنده من المال ما يستغني به عن غيره، والوصف الثاني أنه يتعفف عن السؤال ولا يعلم الناس حاله. ففي هذا الحديث دليل على مسائل، منها أولاً فضيلة التعفف عن المسألة، وأن الإنسان الذي يتعفف عن المسألة هذا له ثواب عظيم. ولهذا قال الله عز وجل: يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. وقوله لا يسألون الناس إلحافا لها معنيان: المعنى الأول أنهم لا يسألون الناس شيئا مطلقا، وإنما يكلون أمرهم إلى الله عز وجل فيتوكلون عليه. والمعنى الثاني أنهم يسألون لكن لا يلحون في المسألة، فإن أعطوا رضوا وإن لم يعطوا لم يسخطوا. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أنه ينبغي لمن ابتلاه الله عز وجل بالفقر أن يصبر على ذلك وأن يحتسب الأجر عند الله. وقد قال الله تعالى، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن يستغني يغنه الله. وفي قوله ومن يستغني يغنه الله لها معنيان: المعنى الأول أن الله تعالى يرزقه القناعة في قلبه فيكون قنوعا بما قسم الله تعالى له من الرزق. والمعنى الثاني يغنه الله، أي أن الله تعالى يفتح له من أبواب الرزق ومن أسباب الرزق التي يستغني بها عما في أيدي الناس ما لا يخطر له على البال. أما الحديث الثاني وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله. وأحسبه قال: كالقائم لا يفطر وكالصائم لا يفطر. قوله الساعي على الأرملة، الساعي على الأرملة والمسكين هو القائم على شؤونهما وتدبيرهما وما يحتاجان إليه. والأرملة هي المرأة التي لا زوج لها، سواء فارقها زوجها أم لم تتزوج أصلا. وهذا شامل، أعني قوله الساعي على الأرملة والمسكين شامل لمن كانوا تحت رعايته أم خارج رعايته إذا كان يقوم بشؤونهما وما يحتاجان إليه. والمسكين هنا يدخل فيه الفقير. قال: كالمجاهد في سبيل الله، الذي يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا. هذا هو المجاهد حقا وصدقا، الذي يقاتل في سبيل الله ويجاهد في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا. لا يقاتل حمية أو عصبية أو جاهلية أو ليرى مكانه أو ليمدح ويثنى عليه عند الناس، إنما قصده وغرضه هو إعلاء كلمة الله عز وجل. قال: وكالقائم يعني المتهجد بالليل لا يفتر، يعني لا يمل ولا يكسل، وكالصائم لا يفطر. ففي هذا الحديث دليل على فضيلة السعي على الأرملة والمساكين، وأن السعي عليهما والقيام بحاجتهما وما يحتاج إليه له ثواب عظيم، وهو أنه كالمجاهد في سبيل الله. وإنما شبه النبي صلى الله عليه وسلم القائم على الأرملة والمسكين بالمجاهد في سبيل الله، لأن القيام عليهما يحتاج إلى صبر ومجاهدة، فلا بد من صبر ولا بد من مجاهدة، لأن الإنسان ربما مع طول المدة على القيام بشؤونهما ربما حصل منه تثاقل أو تكاسل أو تبرم، فإذا جاهد نفسه وجاهد الشيطان الذي يريد أن يصده عن هذا الخير فإنه يكون حينئذ كالمجاهد في سبيل الله. وقوله عليه الصلاة والسلام كالمجاهد في سبيل الله وكالصائم لا يفطر وكالقائم لا يفطر، يعني من حيث الأجر والثواب لا من حيث الإجزاء، لأنه لا يلزم من كون الشيء معادل للشيء أن يجزئ عنه، وهذه قاعدة مفيدة لطالب العلم، أنه لا يلزم من كون الشيء معادل للشيء أن يجزئ عنه. ولهذا نظائر وأمثلة، منها قول النبي عليه الصلاة والسلام أو إخباره عليه الصلاة والسلام أن سورة قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، فهي تعدل ثلث القرآن من حيث الثواب لا من حيث الإجزاء. ولذلك لو أن الإنسان اقتصر على قراءتها في صلاته لم تصح، لأنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ومثال آخر وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير كان كمن أعتق أربعة أنفس من ولد إسماعيل. ولو كان على الإنسان كفارة أو عليه كفارتان وقال هذا الذكر مرة أو مرتين فإنه لا يجزئ ذلك عن العتق وإن كان مثله في الثواب. كذلك أيضا قال النبي عليه الصلاة والسلام من صلى الفجر ثم قعد في مصلاه إلى أن تطلع الشمس ثم صلى ركعتين فله أجر عمرة تامة. ولو قدر أن الإنسان لم يعتمر أي لم يؤدي فريضة العمرة وقال هذا أو فعل هذا الفعل بأن جلس في مصلى بعد الفجر إلى أن تطلع الشمس فإن هذا لا يجزئه عن العمرة الواجبة. فتبين بهذا أن كون الشيء يكون معادلا للشيء في الثواب لا يكون مجزئا عنه. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.